وصلنا أخوان الكرام إلى سورة سبأ عند قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. وتحدثنا في الدرس الماضي عن الشفاعة وما هي الشفاعة وأنواع الشفاعة وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم جاء في الحديث في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالكلام سمع لكلامه صلصلة كصلصلة الجرس. ومن عظم هذا الكلام تخضع الملائكة وتصرع ثم بعد ذلك تفيق فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال ربكم قالوا يعني فيرد جبريل الحق قالوا الحق يعني قال الله تعالى قولا حقا سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير. فهذا حال الملائكة إذا سمعت كلام الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم يا أيها الناس من السماوات والأرض قل الله يعني نحن نقول الله من الذي يرزقكم غير الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا تنزل في المناقشة والمجادلة كان يعني هو قطعا إذا تناقش اثنان في قضية فلا بد أن يكون أحدهما على هدى والآخر في ضلال واحد على الحق واحد على الباطل. فالله تعالى يقول قل لهم من يرزقكم من السماوات والأرض نحن نقول الله أنتم ماذا تقولون واحد منا سيكون على الحق والآخر على ضلال من الذي سيكون على الحق الذي يقول أن الرزاق هو الله أم الذي يقول غير ذلك. فهذا يعني إحراج لهم وإلجاء لهم لأنهم كانوا يؤمنون بالله لكنهم كانوا يقولون يعني يجعلون مع الله عليها ثنوخر. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون يعني قل لهم يا رسول الله لا تسألون يوم القيامة عن ذنوبنا التي ارتكبناها ولا نسأل نحن عما كنتم تعملون أنتم قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يفتح يعني يقضي وهو الفتاح يعني القاضي العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء يوم القيامة يطلب الله سبحانه وتعالى عندما يجمع الناس يقول لهم قل لهم يا محمد أروني الله تعالى يقول نبيه قل يا محمد أروني عليه الصلاة والسلام أروني الذين جعلتم لله شركاء ألحقتم به شركاء يعني جعلتم لله شركاء في العبادة. كلا يعني كلا ليس الأمر كما تصورتم أنتم من أن يكون له شركاء جل في علاه بل هو الله العزيز الحكيم. العزيز يعني الذي لا غالب له ولا ند له سبحانه وهو الحكيم الحاكم في هذه الدنيا والآخرة لا حاكم غيره. وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم أرسل للعالمين. وكل نبي قبل ذلك كان يرسل إلى قومه خاصة إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أرسل للناس عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني للناس كافة لجميع الناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بشيرا لمن آمن نذيرا لمن كفر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يعني متى موعد هذا البعث وهذا العذاب اللي تزعمونه يوم القيامة. تذكرون تكلمنا عن قضية الإنكار البعث عند الكفار خصوصا كفار العرب كانوا ينكرون هذه القضية تماما لا يؤمنون بشيء اسمه بعث وكانوا يقولون إنما هي أرض تبلع وأرحام تدفع وكانوا يقسمون جهد أيمانهم لا بعث الله من يموت، ما عندهم قضية اسمها بعث. ولذلك كانت هذه القضية دائما النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بها. وهنا يقولون متى هذا الوعد اللي تزعمونه يعني البعث، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. سيأتي هذا اليوم الذي لا يتقدم فيه الناس ولا يتأخرون، يعني لا يتأخرون عنه لحظة ولا يتقدمون لحظة. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لن نؤمن بهذا القرآن، يعني يريدون الكفر بهذا الكتاب العظيم، ولا بالذي بين يديه. اختلف العلماء إيش معنى ولا بالذي بين يديه. بعضهم قال السنة، وبعضهم قال الكتب السابقة التي أرسلت التي جاءت قبل القرآن. وذلك أن كثير من كفار العرب في ذاك الوقت ينكرون كل الرسالات، ما يؤمنون بنبي قبل هذا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولا ما سبقه من كتب سماوية تنزلت. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون موقوفون عند ربهم محبوسون يوم القيامة يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني كل واحد منهم يلقي باللائمة على الآخر، فهذا يقول أنت السبب لا أنت السبب، ويبدأ كل واحد منهم يتنصل عن المسؤولية ويزعم أن الثاني هو السبب في الإضلال. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، يعني كنتم تمكرون الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ثم بعد هذه هذا التلاوم وهذه المجادلة لم ينفعهم، لا نفع المستضعفين ولا نفع المستكبرين صلى الله عليه وسلم. وكان عاقبة الجميع إلى النار. قال الله تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، لما شافوا العذاب علموا أنه لا ينفعهم شيء وأسروا الندامة جعلوها سرا. وجعلنا الأغلال ربطت في السلاسل في أعناقهم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني ما ظلمهم الله تعالى، إنما جازاهم بأعمالهم. يقول المؤلف من فوائد الآيات التلطف بالمدعو حتى لا ينول بالمعاندة والمكابرة، يعني أخذ من قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لاحظ سمى عمل نفسه إجراما وسمى عمل آخر عملا ما قال إجراما، يعني تلطف معهم في العبارة. صاحب الهدى مشتغل بالهدي مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. لاحظوا هذه الفائدة النفيسة، يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. لعلى هدى حرف على يدل على الاستعلاء، فصاحب الهدى يعلو بهدى، وإنا أو إياكم لعلى هدى فهو يعلو بالهدى، فلما جاء عند الضلال إيش قال؟ أو في ضلال مبين، ما قال أو على ضلال مبين أو في. لماذا في ضلال؟ لأن حرف في يدل على معنى الانغماس في الشيء، تقول أنت مثلا القلم في الكتاب يعني داخله، فالذين ظلموا في ضلال يعني منغمسين في ضلال، بينما صاحب الهدى على هدى مستعلن عليه مرتفع به. فالله تعالى حتى في استخدام الأحرف يفرق بين أهل الهدى وأهل الضلال. شمول الرسالة النبوية للبشرية جمعاء من إنس ومن جن كذلك. وهذا إخواني إذا كانت رسالة للأمة جميعا يحتم على أمة محمد أن تقوم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تستكملها. فمطلوب من أمة محمد إيصال هذه الرسالة إلى الأمة جمعاء، ومن هنا لابد أن يكون لكل مسلم دور في إيصال هذه الرسالة ونشرها وتعريف الناس بهذا الدين العظيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم الدعاة إلى سبيله، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.